والعاقبة المتقين، صلى الله وسلم وبارك على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. قال المصنف رحمه الله: الباب 13 في نزول الله إلى السماء الدنيا. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطي، من يستغفرني فأغفر له. وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 28 نفسا من الصحابة رضي الله عنهم، واتفق أهل السنة على تلقي ذلك بالقبول. ونزوله تعالى إلى السماء الدنيا من صفاته الفعلية التي تتعلق بمشيئته وحكمته، وهو نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته، ولا يصح تحريف معناه إلى نزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته، فإن هذا باطل لوجوه. الأول أنه خلاف ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف النزول إلى الله، والأصل أن الشيء إنما يضاف إلى من وقع منه أو قام منه، فإذا صرف إلى غيره كان ذلك تحريفا يخالف الأصل. الثاني أن تفسيره بذلك يقتضي أن يكون في الكلام شيء محذوف، والأصل عدم الحذف. الثالث أن نزول أمره أو رحمته لا يختص بهذا الجزء من الليل، بل أمره ورحمته ينزلان كل وقت. فإن قيل المراد نزول أمر خاص ورحمة خاصة، وهذا لا يلزم أن يكون كل وقت، فالجواب أنه لو فرض صحة هذا التقدير والتأويل فإن الحديث يدل على أن منتهى نزول هذا الشيء هو السماء الدنيا، وأي فائدة لنا في نزول رحمة إلى السماء الدنيا حتى يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها. الرابع أن الحديث دل على أن الذي ينزل يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطي، من يستغفرني فأغفر له، ولا يمكن أن يقول ذلك أحد سوى الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الباب 13 في هذا التلخيص للفتوى الحموية، هذا الكتاب المبارك الحاوي الجامع على صغر حجمه، رحم الله مؤلفه ومختصره. وقد بدأ المصنف رحمه الله وتابعه المختصر رحمه الله من هذا الباب فما بعد بعقد الأبواب لبعض الصفات. الثابتة لله جل وعز، وقد حرص المصنف في هذا الباب على أن يجلي هذه الصفة، صفة نزول الله جل وعلا إلى سماء الدنيا. في هذه الفتوى الحموية التي كتبها بين الظهر والعصر رحمه الله تعالى، ونزول الرب جل جلاله ثابت متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رواه قرابة 30 نفسا عنه عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الأمر كذلك فإن الواجب على العبد المسلم أن يقول آمنا وصدقنا وسمعنا وأطعنا. وهذه الصفة صفة النزول قد ضلت فيها طوائف ممن حكموا العقول فتوهموا معان فاسدة فزعموا بعد ذلك أنهم يفرون منها إلى التنزيه فوقعوا بالتعطيل. والنزول صفة من صفاته جل وعلا الفعلية التي تتعلق بمشيئته جل وعلا. وهذا النزول يجب أن نثبته لله على الوجه اللائق به. فإننا نعلم في لغة العرب معنى كلمة نزل وينزل، معلوم معناها، والنصوص ظاهرة في هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. فهذا كلام في غاية الفصاحة والوضوح، فيقول جل وعلا من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فالواجب إثبات هذه الصفة على ما يليق بالله جل وعلا، وأنها حقيقية، ولا يجوز أن تعترض في باب الصفات بكيف، فإن هذا مفتاح الشر، ولا في باب القدر بلما، فإن هذا أيضا مفتاح شر. مفتاحان للشر يلج على العبد منهما الضلال. في باب الصفات السؤال بكيف، وفي باب القدر بلما، كان كذا ولم يكن كذا. فلله الحجة البالغة سبحانه وتعالى. بل الواجب على المسلم أن يثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها والنص نعتمد، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحدوا، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد. فهذا هو الواجب في باب الأسماء والصفات. كل ما جاء في الوحيين من صفة لله جل وعلا نثبتها والنص نعتمده، سواء كانت صفات ذات أو صفات أفعال، فلا نقول كيف ولا ننفي كمن جحد في هذا الجانب. وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على من يخرج بهذه الصفة عن حقيقتها وعن المعنى والوجه المراد الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أخرجوها عن الحقيقة وأولوها. وهذا الإخراج هو التحريف لكلام الله وكلام رسوله المؤدي إلى التعطيل، تحريف لكلم الله وكلام رسوله مؤد إلى التعطيل. فالتحريف الخروج باللفظ عن المعنى يوقع بعد ذلك في التعطيل، تجحد ما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عنه، فحينئذ تعطله فتقع في التعطيل، والتعطيل هو التخلية في اللغة. وبالاصطلاح مر معكم بالأمس، ما هو نعم التعطيل، نعم تفريغ الصفات من معانيها ونفيها، إما كل أو جزء. وهل تعرف العرب هذا؟ نعم. قال امرؤ القيس: وجيد كجيد الريح ليس بفاحش إذا هي نطته ولا بمعطل، يعني ليس بخال من الحلي الذي يتجمل به هذا الجيد، هذا العنق، عنق الريح، عنق الغزال. فالله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بصفات الكمال ونعوت الجلال، فإذا عطلته أخليته منها سبحانه. فهذا التحريف أوقع أصحابه في التعطيل، حرفوا معنى النزول إلى أنه ينزل أمره، أو قالوا تنزل رحمته، أو ينزل ملك من الملائكة إلى سماء الدنيا. يعني ثلاثة وجوه: إما أن يكون نزل أمره، وإما أن يكون نزل تنزل رحمته، وإما أن يكون نزل ملك من الملائكة. وهذا التحريف المؤدي إلى التعطيل مردود، رده المصنف من أربعة أوجه. فالأول، الوجه الأول، أنه خلاف ظاهر الحديث، وينبغي أن تكون معكم قاعدة دائما وأبدا في باب الأسماء والصفات، قاعدة في الرد، ثم في كل باب يزاد عليها، أو في كل صفة يزاد عليها ما يناسب المقام. هذه القاعدة أنك ترد على المخالف أولا بأن هذا خلاف الظاهر، وثانيا خلاف ما أجمع عليه السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم. هذه خذها معك دائما وأبدا، دائما يذكرها شيخ الإسلام ويذكرها ابن القيم كثيرا في الرد على المعطلة، ثم زد في كل مقام ما تحتاج إليه من الردود. فأولا تقول إن هذا خلاف ما أجمع عليه السلف، ثم تقول هذا خلاف الظاهر، ظاهر النص. هذان الأمران معك دائما وأبدا في باب الرد على المخالف في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات. فأولا المصنف رحمه الله بدأ بهذا الأمر الأول، أن هذا خلاف الظاهر، فالخروج بالألفاظ عن ظاهرها تحريف يخالف الأصل. لا سيما ولا دليل عليه، وهنا الله جل وعلا يضيف، النبي صلى الله عليه وسلم يضيف النزول إلى الله جل وعلا، وهم يقولون تنزل رحمته أو ينزل أمره أو ينزل ملك من الملائكة. اتفقنا أن هذا خلاف ظاهر النص ولا لا؟ طيب نستطيع أن نضيف عليه هنا شيئا آخر، وهو أن هذا فيه تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم وعجز باللغة، إذ أراد بناء على فهمهم وتأويلهم الذي هو يسمونه تأويلا وهو تحريف، إذ أراد في زعمهم نزل أمره أو نزلت رحمته أو نزل ملك من الملائكة، لكنه ما أحسن التعبير. فكأنهم هنا يقولون نحن أفصح من النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ينزل ربنا، وهم يقولون ينزل أمره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ينزل ربنا، وهم يقولون تنزل رحمته. وهكذا، فهذا تحريف لأنه خروج بالأصل باللفظ عن الأصل، لأن الأصل أن يضاف الشيء إلى من وقع منه الفعل أو قام به، والنزول هل هو من الأمر ولا من الرب جل وعلا؟ من الرب جل وعلا. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نزل أمره، وإنما قال ينزل ربنا. فالأصل في اللغة أن يضاف الشيء إلى من قام به، الفعل إلى من فعله. فإذا صرف إلى غير الفاعل كان تحريفا. فهل يصح أن تقول جاء محمد، ويأتي آخر يفسر يقول جاء العامل زيد؟ يصح هذا من حيث اللغة؟ يصح؟ ما يمكن. هل يصح لك أن تقول جاء محمد فيأتي من يفسر كلامك يقول نعم يعني العامل بهذا المسجد زيد؟ كيف يكون هذا؟ هذا هو التحريف للكلم عن مواضعه والخروج به عن حقيقته. فالقيام، فالدخول أو المجيء أو القيام إنما حصل من محمد هنا، ولله المثل الأعلى. فالذي يقول إنه من زيد كاذب، مغالب، محرف للكلام. وهذا نحن الآن فيما بيننا، إذا سمعت من يطولك ما لم تقل تقول له ماذا؟ لا تحرف كلامي، صح ولا لا؟ إذا قال عنك ما لا تريد وما لم تقل ترد عليك تقول له إيش؟ لا تحرف كلامي، أنا ما أردت هذا. فهكذا هنا الخروج بالشيء عن الأصل الذي وضع له في الظاهر، هذا هو التحريف إلى المعنى غير المراد. هذا هو التحريف، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني من الوجوه التي رد بها، الوجوه الأربعة التي رد بها المصنف، أن التفسير بنزول الرحمة أو بنزول الأمر أو بنزول الملك يقتضي أن في الكلام حذفا، وهذا خلاف القاعدة المعروفة عند أهل اللغة، إذ الأصل عدم الحذف. الأصل في الكلام عدم الحذف، فما أمكن الحمل على الظاهر فهذا هو الأصل. والقاعدة عند العلماء، علماء العربية، يقولون ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. هذا في اللغة العربية عند النحاة، يقولون ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. يعني الأصل عدم التقدير، الكلام مستتر ماشي، هذا عند النحاة الذين هم أعلم الناس بالحبس والتقدير في لغة العرب، يقولون ما لا يحتاج إلى تقدير لقاعدة عند النحاة أولى مما يحتاج إلى تقدير. الكلام على ظاهره على وجهه تتعب نفسك وتقدر تقديرات الكلام غني عنها لست بحاجة إليها، فأنت تركت الأولى ولا لا؟ تركت القاعدة. فالذين يفسرون النزول بهذا اقتضى تفسيرهم أن يكون في كلام رسول كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم شيء محذوف، ثم ذهبوا يقدرونه بهذا التقدير الفاسد، وهذا نحن لسنا بحاجة إليه، لأن الأصل عدم الحذف وعدم التقدير ما دام الأمر ماشيا، وهو هنا ماش على وجهه. الأمر الثالث أن نزول الأمر نزول أمره، إذا قلنا كما يقولون نزول أمره أو رحمته هذا باطل. لماذا؟ لأنك حصرت نزول الرحمة ونزول الأمر في جزء من الزمان، ومعلوم أن رحمة الله جل وعلا تتنزل على عباده في كل وقت وحين، وأمره سبحانه وتعالى في كل وقت وحين، لا يختص ذلك بثلث الليل الآخر حتى يقال إنه نزل أمره أو نزلت رحمته. فمعنى ذلك أن الرحمة ما تنزل إلا في ثلث الليل الآخر، هذا قول باطل من حيث النظر، من حيث المعنى. فلو أجابوا كما يقول المصنف المراد بذلك أمر خاص ورحمة خاصة، فالجواب لو سلمنا لكم أن المراد أمر خاص ورحمة خاصة، ما فائدة الناس من هذا الأمر وهذه الرحمة التي تنتهي إلى السماء الدنيا؟ فالرحمة إنما يستفيد الناس منها إذا نزلت عليهم، صح ولا لا؟ فإذا كان منتهاها إلى سماء الدنيا وتقف، ما فائدتنا نحن؟ وهكذا الأمر، فإذا رددت عليهم بهذا انقطعوا، فإن هذه الرحمة لا فائدة منها، تنزل إلى سماء الدنيا وتقف. وكذلك هذا الأمر ينزل إلى سماء الدنيا ويقف، لا ينفذ في الخلق، منتهى إلى سماء الدنيا، والرحمة لا تغشى الخلق، منتهى إلى سماء الدنيا، فما الفائدة منها؟ فيبهدون هنا وينقطعون. الأمر الرابع وهو الرد على من يقول بهذه المقالة بقولنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن الله يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وهل هذا يمكن أن يأتي من مخلوق؟ ما يمكن أبدا. ولذلك استدل السلف رحمهم الله تعالى بمثل هذا على كفر من يقول بمثل هذه المقالات، فقال بعضهم من زعم أن قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فهو كافر. ما هم يقولون القرآن مخلوق؟ ما هم يقولون القرآن مخلوق؟ المعطلة يقولون القرآن مخلوق، المعتزلة ومن شابههم يقولون القرآن مخلوق. طيب جاء في القرآن إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. هل المخلوق يحق له أن يقول هذا القول؟ نعم؟ ها؟ يحق له؟ ما يحق له. فإذا كان هذا الكلام عندكم مخلوق فمعنى أن هذا المخلوق يدعي الربوبية والألوهية، ومن قال هذا القول فهو كافر. فالشاهد من يستطيع يقول يدعوني فأستجيب له ويستغفرني فأغفر له؟ من؟ فدل ذلك على أن المراد بالذي ينزل هنا هو الله جل وعلا، ويستحيل أن يكون النازل أمره، لأنه لا يصح أن يدعي هذا الادعاء. وبهذه الوجوه يحكم الرد على من يرد في هذه المسألة النصوص. وهنا شيء أو هنا أمران. الأمر الأول مسألة حين يبقى ثلث الليل الآخر، بعض الملاحدة والمشككة يقول إذا كان الله جل وعلا ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر هذا بالنسبة لنا، وبعض البلدان لا يكون بالنسبة لهم ثلث الليل الآخر، فكيف تجيبون على هذا؟ وهذا موجود، وقد جاءني بعض من تكلم بهذا بين يدي وأنا في الدرس في الجامعة بعد أن فرغنا، جاء يناقش في حديث النزول خاصة ونحن في مسجد كلية الدعوة وأصول الدين، جاء يسأل ويورد هذا الإيراد من بعض البلدان الإسلامية، وكان يرى أنه بغاية الفقه والفهم، فكيف يجاب على هذا؟ الجواب عليه من وجوه. الأول أن الواجب التسليم لما جاءت به النصوص، من كتاب الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه. والثاني أن الواجب على العبد إذا انتابه شيء من هذا أن يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث أن هذا الإيراد لا يرد أصلا، لأن هذا إنما يتصور بحقنا نحن وعقولنا قاصرة، هذا يتصور بحق المخلوقين، والخالق جل وعز لا يمثل بخلقه، فأمره أعلى وأجل من هذا، وشأنه أعلى وأجل من أن تورد عليه هذه الإرادات. الرابع أن نقول هل هذا الأمر سبقنا إليه السلف الصالحون؟ لم يسبقنا إليه السلف الصالحون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، فيسعنا ما وسعهم، فالواجب الكف عن الخوض في مثل هذا. فإذا كف العبد سلم له دينه واستقام إيمانه. نعم. أصل في الجمع بين نصوص علو الله تعالى بذاته ونزوله إلى السماء الدنيا. علو الله تعالى من صفاته الذاتية التي لا يمكن أن ينفك عنها، وهو لا ينافي. هذه هي المسألة. الأمر الثاني، قلنا هناك أمران، الأمر الأول ذكرناه وهذا الأمر الثاني. نعم. لا يمكن أن ينفك. فصل في الجمع بين نصوص علو الله تعالى بذاته ونزوله إلى السماء الدنيا. علو الله تعالى، وهذا ما يعبر عنه العلماء، علماء السنة، ويردد شيخ الإسلام كثيرا بعبارة قريب مع علوه وهو عال مع دنوه. هذه العبارة السلف رحمهم الله يذكرون، هذه العبارة هي بمعنى هذا الفصل، فصل في الجمع بين نصوص علو الله بذاته ونزوله إلى سماء الدنيا، فيعبرون عنها بقولهم هذا الذي ذكرنا، قريب مع علوه وعال مع دنوه من خلقه جل وعلا. قد يرددها شيخ الإسلام كثيرا، وابن القيم رددها كثيرا، وهي منقولة عن السلف، فهو عال على الخلق وقريب من الخلق. نعم. قال المصنف: علو الله تعالى من صفاته الذاتية التي لا يمكن أن ينفك عنها، وهو لا ينفي ما جاءت به النصوص من نزوله إلى السماء الدنيا. وعلى هذا فيكون العلو ذاتي، صفة ذاتية وصفة فعلية، صح ولا لا؟ بلى صح. سبق معنا أن العلو النزول أنه من الصفات الفعلية ولا لا؟ النزول. فهنا علو الله سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية التي لا تنفك عنه، وهو لا ينافي ما جاءت به النصوص من النزول. فالنزول من حيثه فعل ووصفة من حيث النظر إلى أن الله ينزل، من هذه الناحية نعم يكون صفة ذات، ما يعجزه شيء، متصف بالنزول، لكن ينزل متى شاء كما شاء ويدنو ممن شاء بفعلية. نعم. والجمع بينهما من وجهين. نعم. الأول أن النصوص جمعت بينهما، والنصوص لا تأتي بالمحال كما تقدم. الثاني أن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فليس نزوله كنزول المخلوقين حتى يقال إنه ينافي علوه ويناقضه، والله أعلم. هذه المسألة هي التي أشرنا إليها قبل قليل، وهي التي تحذلق فيها بعض المتحذلقين، فقال إن الله إذا نزل يلزم من هذا أن يخلو منه العرش. واضح معشر الإخوان؟ بعض المتكلمين قال إذا أثبتنا النزول لزم من ذلك أن العرش يخلو منه. نعم. وهذا قول باطل، مبني على تمثيل الله بخلقه، أصله من هنا، منشأ هذا الكلام تمثيل الله بخلقه. وهذه العبارة التمثيل هي الأدق، وهي التي نفاها الله جل وعلا عن نفسه، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفي المثلية أبلغ من نفي المشابهة، لأنك حينما تقول فلان يشبه فلان، يعني قد يشابهه في بعض الوجوه ولو لم تحصل المطابقة. أما حينما تقول فلان مثل فلان فهذا مطابقة كاملة. فالله جل وعلا قال ليس كمثله شيء، فنفى المماثلة له سبحانه وتعالى. الشاهد علو الله سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية التي لا يمكن أن تنفك عنه سبحانه وتعالى، ولا منافاة بين هذه الصفة وبين نزوله جل وعلا. كيف لا منافاة؟ الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يخبر بالمتناقضات ولا بالمستحيلات، صح ولا لا؟ فإذا جاء هذا القائم في عقول بعض من يقوم في عقولهم فعليهم أن يستهموا عقولهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع في هذا، جمع بين علو الله سبحانه وتعالى وجمع بين نزوله سبحانه وتعالى. فالواجب على الإنسان أن يجمع بين ما جمعت النصوص بينه. الثاني وهو الذي ذكرنا قبل قليل أن هذا الأمر الذي أشكل على من أشكل عليه منطلقه من المماثلة، والله سبحانه بين الله وبين خلقه، والله سبحانه وتعالى لا يماثله شيء من خلقه في جميع صفاته، فنزوله ليس كنزول المخلوقين حتى يقال إن العرش يخلو منه أو إنه يناقض العلو وينافيه. إذا نزل إلى سماء الدنيا فرغ منه العرش، هذا الكلام لا يجوز، هذا مبني على تصور هذا في حق المخلوقين. وأما الخالق جل وعلا فهو أعلى من ذلك سبحانه وتعالى. فالواجب على العبد أن لا يمثل الله جل وعلا ويقيسه بخلقه، فإذا مشى على هذا التراح وصح له دينه. أنت حينما تنطلق من هذه القاعدة تسلم، وهو حينما ينطلق من قاعدته يضل، لأنه يبني هذا على مماثلة الله لخلقه. فلان إذا جاء في هذا المكان خلا منه المكان الأول الذي كان فيه، لأنه ما يمكن أن يجتمع الضدان هنا وهنا، فهذا يقيس الله جل وعلا على خلقه. والله سبحانه وتعالى أعلى وأجل من أن يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فالذي السماوات السبع بكفه جل وعلا بما فيها ومن فيها بكفه جل وعلا كالخردلة، هل يقال إنه يخلو منه مكان، يخلو منه العرش؟ هذا قول باطل. إذا كان السماوات السبع بمن فيها وما فيها بكفه جل وعلا كما سيأتي معنا كالخردلة كالحبة، حبة الخردل، فكيف يقال إن العرش يخلو منه؟ هذا مبني على التصور الفاسد الذي تصوروه، وهو تمثيلهم لله بخلقه. وقد قام في عقولهم أن المخلوق لا يمكن أن يكون هنا الآن في هذا المكان وفي الوقت نفسه في مكانه الأول الذي كان فيه قبل أن يأتي، فبنوه على هذا، فقاتوا الله جل وعلا على خلقه ومثلوه بخلقه، فتصوروا هذه القضية فأورثت عندهم الشبهة فأوقعتهم فيما يظنون أنه تنزيه وهو في الحقيقة تعطيل للصفات التي يجب أن يوصف الله سبحانه وتعالى بها. نعم. الباب الرابع عشر. الباب الرابع عشر في إثبات الوجه لله تعالى. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله وجها حقيقيا يليق به موصوفا بالجلال والإكرام، قد دل على ثبوته لله الكتاب والسنة. مذهب أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم، هم الذين يثبتون هذه الصفة لله جل وعلا. وأهل السنة والجماعة تقدم معكم مع الشيخ قبلنا هم الذين اجتمعوا على السنة، فقيل فيهم أهل السنة والجماعة، أهل الاجتماع واجتماعهم على السنة، فقيل فيهم أهل السنة والجماعة. أهل السنة أهل الأخذ بالسنة، والجماعة أهل الاجتماع على السنة، وهؤلاء هم أهل الأثر أهل الحديث. فهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة كما ذكر المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في عقيدته الواسطية. هم الطائفة المنصورة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. فهم أهل سنة لأنهم أخذوا بالسنة، لم يأخذوا بالعقول ولا بالآراء ولا بالكلام، وإنما أخذوا بالسنة. وهم أهل الاجتماع على ذلك، فسموا أهل سنة وجماعة، أهل أخذ بالسنة وأهل اجتماع، ليسوا أهل تفرق، فجمعتهم السنة. وأما أهل البدع ففرقتهم البدعة، فيقال أهل السنة والجماعة ويقال أهل البدعة والفرقة، أهل السنة والجماعة ويقال أهل البدعة والفرقة. فهم الذين يثبتون أن لله جل وعلا وجها حقيقيا يليق به سبحانه وتعالى، موصوفا بالجلال وبالإكرام. نعم. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فوجه الله من صفاته الذاتية، فوجه الله تعالى من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به. نعم. ولا يصح تحريف معناه. هذا قد دل عليه الكتاب والسنة، فمن ذلك ما ذكر المصنف رحمه الله هنا من أدلة ثبوت الوجه لله جل وعلا قول الرب سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فذو صفة لوجه وليس صفة لرب، ولذلك جاء مرفوعة: من ذاك ذو إن صحبة أبانا، يقول ابن مالك. ويبقى وجه ربك ذو، فجاء مرفوعة. ابن مالك يقول: من ذاك ذو إن صحبة أبانا، ذو بمعنى صاحب، يبقى وجهك وجه ربك ذو الجلال، أي صاحب الجلال، ذلكم الوجه المكرم صاحب الإكرام والعظمة. فالشاهد أن ذو صفة لوجه، فلذلك وجه مرفوع، وجاء ذو مرفوع أيضا، وليس صفة لرب، لأن الرب هنا جاء مضاف، فدل على أن المراد بهذا وجه الله جل وعلا. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والآية التي قبلها: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لا ذات تبارك اسم ربك ذي، فكانت ذو صفة لرب، كانت ذو صفة لرب تبارك اسم ربك ذي. أما هنا وجه ربك ذو، فكانت ذو صفة للوجه لأنها جاءت مرفوعة، الشاهد: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل سيفنى يوم القيامة ويتفرد الرب جل وعلا بالبقاء سبحانه وتعالى، كما قال ربنا جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فالمراد بقاء الرب جل وعلا، والآية هنا جاءت بالوجه مثبتة الوجه لله جل وعلا. ومن ذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فهذه الصفة من الصفات الذاتية أيضا، الوجه من الصفات الذاتية. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل ربه كما في الحديث هذا الصحيح، سأل ربه جل وعلا لذة النظر إلى وجهه. وفي هذا عدة فوائد: الأولى إثبات الوجه لله جل وعلا، والثانية إثبات أن ذلك أعظم النعيم، لأن الله جل وعلا يقول عن الجنة: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وألذ ما أعطوا النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أسألك لذة النظر إلى وجهك. فإذا هذه الفائدة كم؟ الثانية، الأولى والثانية أنه ألذ نعيم أهل الجنة. قال الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذا الدليل على أنه ألذ نعيم في الجنة، فالحسنى هي الجنة، والزيادة والنظر إلى وجه ربنا جل وعلا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهذا أعلى نعيم أهل الجنة. الثالث، فيه دلالة على رؤية الله جل وعلا في الدار الآخرة، خلافا لمن نفاها من أشعرية وماتريدية وغيرهم، فحرموا أنفسهم هذا النعيم، نسأل الله العافية والسلامة. إذ لو لم يكن الأمر جائزا وممكنا لما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. لذة النظر إلى وجهك، لو كان الأمر لا يجوز أن يسأل لما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان الأمر لا يحصل ولا يمكن أن يحصل ولا يقع لما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أن هذا الأمر ممكن. وأما الشوق إلى لقائك فهذا ليس معناه تمني الموت، وإنما هو محبة لقاء الله جل وعلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فإن عائشة رضي الله عنها قد قالت: كلنا يكره الموت يا رسول الله. فقال لها عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إنه من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ليس معنى هذا أن الإنسان يدعو على نفسه بالموت، لا، ولكن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فهون عليه هذا الأمر، هون عليه الموت والنزع حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. نعم. ولا يصح تحريف معناه إلى الثواب لوجوه منها. أولا، نعم، المعطلة المحرفون خرجوا بهذه الصفة وقالوا إن المراد بها الثواب، فالمصنف هنا الآن يرد على من خرج بها عن معناها الصحيح وحرفها إلى أن المراد بها الثواب. يقول: هذا الكلام لا يصح لوجوه. الأول، أولا، أنه خلاف ظاهر النص. هذا جزء من القاعدة التي ذكرناها قبل قليل، معنا ولا لا؟ أنه خلاف ظاهر النص، هذا معك دائما وأبدا. نعم، أنه خلاف ظاهر النص، ظاهر النص: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، وأسألك لذة النظر إلى وجهك. نعم، وما كان وغير ذلك من النفوس. نعم، وما كان مخالفا لظاهر النص فانه يحتاج الى دليل، ولا دليل على ذلك. نعم، يعني لا يعدل عن الظاهر الى التقدير الا بماذا؟ بقرينه، بدليل. ونحن قد قلنا ان ما لا يحتاج الى تقدير، كما يقول اهل اللغه، اهل النحو، النحات، ما لا يحتاج الى تقدير اولى، مقدم على ما يحتاج الى تقدير، والتقدير ما يصار إليه إلا بما؟ إلا بدليل يدل على صحة هذا التقدير، ولا دليل هنا، فيبقى النص حينئذ على ظاهره، فصرفه عن الظاهر هذا خلاف لدلالة النص، خلاف للمنطوق. نعم. ثانيا، أن هذا الوجه ورد، لأن الأصل في النصوص العمل بها على ظاهرها، ما لم يرد صارف لها عن ظاهرها، هذا الأصل في النصوص، الأصل أنها تبقى على ظاهرها، ما لم يرد ناقل ينقلها عن ذلك الظاهر، فإذا ورد الصارف نعم، هذا الأصل في النصوص أن نعمل بها على ظاهرها، الأصل ظواهر النصوص، ما لم يرد ما يصرفها عن الظاهر، هذا معروف عند أهل العلم. نعم. ثانيا، أن هذا الوجه ورد في النصوص مضافا إلى الله تعالى. نعم. والمضاف إلى الله إما أن يكون شيئا قائما بنفسه، وإما أن يكون غير قائم بنفسه، فإن كان قائما بنفسه فهو مخلوق، وليس من صفاته كبيت الله وناقة الله، وإنما أضيف إليه إما للتشريف، وإما من باب إضافة المملوك والمخلوق إلى مالكه وخالقه، وإن كان غير قائم بنفسه فهو من صفات الله وليس بمخلوق، كعلم الله وقدرته وعزته وكلامه ويده وعينه ونحو ذلك. والوجه بلا ريب من هذا النوع، فإضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وهذا حق، هذا الوجه وجه حق، وهو أن الوجه في هذه النصوص ورد مضافا، والمضاف أن يكون أنت تنظر فيه ينقسم إلى قسمين، المضاف ينقسم إلى قسمين، إما أن يصح قيامه بنفسه يكون قائما بنفسه. فإذا كان قائما بنفسه كبيت الله، ناقة الله، مساجد الله ونحو ذلك، فهذه حينئذ تعلم أنها مخلوقة، تعلم أنها مخلوقة. إذا قامت بنفسها، يعني استقلت كعبة الله، بيت الله، ناقة الله، مساجد الله ونحو ذلك، نعم، روح الله كعيسى عليه الصلاة والسلام قامت بذاتها، فإذا كان الأمر كذلك فما قام بنفسه أو قام بذاته فهذا مخلوق، وحينئذ تكون إضافته إلى الله جل وعلا من باب التشريف والتكريم، من باب التكريم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا الآيات. وهكذا بيت الله، مساجد الله، ناقة الله، فالإضافة من باب التشريف والتكريم، هي إضافة مملوك ومخلوق إلى مالكه وخالقه، وهذه الإضافة إضافة تشريف وتكريم. وإن كان غير قائم بنفسه، لا يقوم بنفسه، وإنما هو بغيره، كوجه الله جل وعلا وعينه وكلامه وقدرته وعزته سبحانه وتعالى وعلمه جل وعلا، وهكذا قل. فهذه الأمور لا تقوم بذاتها، وإنما هي مضافة إلى الله سبحانه وتعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، لا تنفك. فهذه الصفات حينئذ هي الثابتة لله جل وعلا، وليست بمخلوقة، ليست بمخلوقة. الضابط عندنا هنا ما هو؟ ها؟ نعم، أنها غير قائمة بنفسها، وإنما قامت بمن أضيفت إليه، قائمة بإضافتها إلى من اتصف بها، صح ولا لا؟ معي يا إخوان؟ هل يقوم الوجه بذاته بمفرده؟ لا. وهكذا، فهذه قامت بإضافتها إلى الله جل وعلا، فلما كانت غير قائمة بنفسها وإنما قامت بسبب إضافتها إلى من اتصف بها وهو الله جل وعلا، دل ذلك على أنها غير مخلوقة، دل ذلك على أنها غير مخلوقة، لأن المخلوق مستقل بنفسه، منفصل بنفسه، وهذه إنما قامت بمن أضيفت إليه واتصف بها ووصف بها وهو الباري جل وعلا، فدل هذا على أنها غير مخلوقة. نعم. ثالثا، أن الثواب مخلوق بائن عن الله تعالى، والوجه صفة من صفات الله غير مخلوق ولا بائن، فكيف يفسر هذا بهذا؟ نعم. رابعا، أن ذلك الوجه وصف من النصوص بالجلال، أن ذلك الوجه وصف في النصوص بالجلال والإكرام، وبأن له نورا يستعاد به وسبحات تحرق ما انتهى إليه بصره من خلقه. وكل هذه الأوصاف تمنع أن يكون المراد به الثواب والله أعلم. نعم، هذان الوجهان الثالث والرابع يحكم بهما الرد على من قال بأن المراد بالوجه هنا الثواب. كيف ذلك؟ نقول أولا إن الثواب مخلوق بائن يعني منفصل عن الله تعالى، والوجه صفة من صفات الله غير مخلوق ولا بائن، فكيف يفسر غير المخلوق بالمخلوق؟ هل يصلح لاختلاف الأمرين، لاختلاف هذا عن هذا؟ هذا غير منفصل غير بائن، وذاك منفصل وبائن عن الله سبحانه وتعالى، فكيف يفسر غير البائن بالبائن وغير المخلوق بالمخلوق؟ هذا من ناحية التفسير، هذا باطل. للمخالفة والمفارقة بين الأمرين. أما الأمر الرابع فهو أن الوجه جاء موصوفا في النصوص الشرعية بالجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، فهل الثواب يقال فيه تبارك الثواب ذو الجلال والإكرام؟ هل يوصف الثواب بأنه ذو الجلال؟ الأجر، الثواب الأجر، هل يصح أن يوصف بأنه ذو الجلال؟ هل يوصف؟ ها يوصف. هل يوصف بأنه ذو الإكرام؟ ما يوصف. الثواب والأجر ما يوصف بهذا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن وجه الرب جل وعلا كما جاء ذلك في الحديث الصحيح حجابه النور، حجابه النور، لو كشف عنه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وإذا كان كذلك فهل يمكن أن يوصف بهذا الأجر والثواب؟ هل يقال إن له نور وأنه يحرق ما انتهى إليه البصر؟ ما يمكن أن يأتي هذا على هذا. إذا قلت بأن الوجه هو الثواب كيف تنزل هذه النصوص؟ ما يمكن أن يأتي. فعلم بهذا أن المراد بذلك وجها حقيقيا لله سبحانه وتعالى يليق بجلاله وعظمته، ويمتنع منعا باتا أن يكون المراد بهذا الوجه في هذه النصوص الثواب. بقي معنا آية في هذا الباب تشكل، ويأتي كثير فيها السؤال عند طلبة العلم، وهي قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: فأينما تولوا فثم وجه الله. فهل المراد بالوجه هنا وجه الله حقيقة أو الجهة؟ هذه الآية مما تنازع فيها أهل العلم في التفسير، فمنهم من قال إن المراد بها الجهة ولم يرد منها الوجه، بدليل قوله تعالى ولله المشرق والمغرب، أي جهة المشرق وجهة المغرب. فإذا صليت إلى أي جهة فثم وجه الله، يعني جهة القبلة. ومنهم من قال إن المراد بها الوجه للخالق تبارك وتعالى، بدليل نصوص أخرى، منها ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في صلاته فلا يبصقن تلقاء وجهه فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه. فاستدلوا بهذا الحديث على أن المراد بوجه الله هنا وجه الله حقيقة، وهذا والله أعلم أقوى من حيث الدليل، وإن كان الأول صحيح لأن اللفظ يحتمل بدلالة القرينة معا ذكر المشرق والمغرب، لكن هذا أقوى لأن النص فيه واضح. وعلى كل حصل فيها خلاف بين أهل العلم من أهل السنة في تفسير هذه الآية، فلا تعجلوا إذا ما سمعتم بالتفسير في هذه الآية على هذا الذي ذكرنا. نعم. وقف. ايش رايكم؟ لا ما في رايك، خلاص. نعم. طيب. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. انا ما عندي مانع. والله.